الحمد لله. سؤال الأخت، أنها تقول في الشهر الخامس وضعيفة، وزنها لا يحتمل، وعندها إصابة في أطفال توفي قبل ذلك. تقول تسأل هل تترك الصيام لهذا السبب، علما بأن الدكتورة لا تمنع الصيام قطعيا، ولكن تقول أحسن أن لا تصومي لأنها ضعيفة الآن، فما بالك أثناء الصيام. وتسأل ماذا يجب عليها إذا لم تصوم رمضان، هل لها أن تطعم؟ أولا، إذا كان يشق عليها الصيام مع الحمل فلا حرج عليها أن تفطر، وما دام أنها قد يكون هنالك مرض وأنها تتعب كثيرا، فهذه قد رخص الله جل وعلا لأنها في حكم المريض. فالحامل إذا شق عليها الصيام تفطر وتقضي بعد ذلك، يكون عليها القضاء، يكون عليها القضاء بعد أن تتعافى أو تنجب طفلها، بعد ذلك تقضي ما عليها من الأيام ولا تطعم، لأن الواجب عليها هو قضاء هذه الأيام، لقوله فعدة من أيام أخر. الإطعام هذا لمن عجز عجزا دائما عن الصيام ولم يستطع الصيام فإنه يطعم، أما الآن هي قادرة على الصيام لكنها مريضة، فإذا عافاها الله قضت تلك الأيام، والله أعلم.